بمناسبة يوم الماء الأعلامي، أقيمت الندوة في مدينة تشونجين بمحافظة حمجيونغ الشمالية يوم 22 من هذا الشهر. شارك فيها العاملون في الوحدات المعنية مثل وزارة إدارة المدن والدار الدراسة الشعبية الكبرى والشقيلة في المدينة والقائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للطفولة وأفراد السفارات الأجنبية لدى بلادنا. ولقيت فيها كلمات وطالتها خطابات. ثم عرض الفيلم العلمي لبلادنا تغذية المياه على شكل المجاري الطبيعية. وفي نفس اليوم أقيمت حفلة وضع حجر الأساس لبناء مرافق تغذية المياه على شكل المجاري الطبيعية والجاري بتعاون صندوق الأمم المتحدة للطفولة في مدينة هيريونغ بمحافظة حمجيونغ الشمالية.